في النوايا شيخ، فعلا. بس اسال عن بالنسبه لمعجون الاسنان اي في رمضان يفطر ام لا لا؟ ما يفطر، لكن احرص ان تتمضمض جيدا حتى لا يدخل شيء الى جوفك.